يقول: ما حكم من سعت في طلاق نفسها بسبب رفضها للتعدد علما أن لديها من زوجها أبناء؟ لا شك أنها قد تتعرض للمخاطر والآثام بذلك، وتضيع أو لا تعرض أولادها للضياع، وقد تحمل إذا حملت الزوج على ذلك فإنها قد تكون سببا في خراب البيت كله وفي ضياع الأولاد فيما لا تحمد عقباه. فليتق الله المؤمنات ولا تسأل أي واحدة منهن زوجها أن يطلقها لكونه تزوج عليها، فإن تلك سنة الله في خلقه، بل العكس، ينبغي للمسلمين أن يشجعوا التعدد حتى لا يتعرض المسلمات لما لا يليق لكثرة العنوسة في البيوت، ولا يلتفت إلى التمثيليات الهابطة والأفلام التي تشوه سمعة التعدد. بل أذكر عن شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم أن الأولى لمن وجد في نفسه القدرة على تطبيق الشروط الشرعية هو التعدد، إذ أن الله بدأ بالتعدد ولم يبدأ بالفرد. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فقد بدأ بقوله مثنى، وما أثر به أعداء الإسلام على كثير من الناس من عدم قبول التعدد انعكس سلبا على ظهور الفواحش وانتشار الجرائم وارتكاب المحرمات وكثرة العانسات في البيوت. فأيها بالله عليك أفضل، وأيها أفضل أيتها الأخت المؤمنة، القبول بالتعدد أم الرضا بالمهانة والضياع والتسكع وأن تعيشي عالة على الناس؟ فينبغي للمسلمات ألا يجرين خلف تلك الموضة وخلف تلك التمثيليات التي شوهت تعاليم الإسلام. نعم، من لم يجد في نفسه القدرة على تطبيق الشرط فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، لكن من ظن أنه يقيم حد الله عز وجل في هذا الباب فعليه أن لا يتأخر في كسر هذا الطوق وهذا الحاجز الذي فرضه أعداء الإسلام على المسلمين، مما جعل في بعض بلاد المسلمين أن يلجأن إلى اتخاذ الأصدقاء تقليدا للغرب من اتخاذ الصديقات بالنسبة للرجال واتخاذ الأصدقاء بالنسبة للنساء. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ نعم.